يقول فضيلة الشيخ، هناك كثير من الناس يستعملون الهاتف الجوال في المساجد أثناء المحاضرات الدينية والدروس العلمية، فهل هذا العمل يليق وماذا يجب علينا تجاه هؤلاء حيث أنهم يشوشون على المسلمين والمصلين والحضور؟ وما حكم الأنغام والأجراس الموجودة في هذا الهاتف؟ فيما ينبغي لمن عنده هاتفا يقفله إذا دخل المسجد أو مجلس العلم حتى لا يشوش على إخوانه ولا يؤذي إخوانه، وإذا كان فيه أيضا صوت طيب صوت موسيقى فلا يجوز صوت موسيقى، أما إذا كان صوت عادي يبقى التشويش. ما ينبغي الإنسان يحاول يقفله حتى ينتهي من الصلاة ويخرج من المسجد، لا يترك مفتوح في وقت الصلاة أو في وقت الدرس، لأن هذا فيه تشويش أقل أحواله الكراهة. وقد نبه في المساجد كتب تعليمات أنه ينبغي على الإخوان يقفلوا، لكن كثير من الإخوان يتساهلون وبعضهم ينسى، ينبغي الإنسان يكون عنده حرص حتى لا ينسى، يحاول أن يقفل الجوال حتى يخرج من المسجد حتى لا يشوش على إخوانه ولا يؤذيه. نعم.